أن نادى المطران دايمبرت لأن هذه المدينة إنما من نصيب البابوية، ودخل في نزاع بسبب ذلك الموضوع مع بلدون الأول مؤسس مملكة بيت المقدس الصليبية. وجدير بالملاحظة أن أحدا من كبار الأمراء العلمانيين لم يكن حاضرا مجمع كليرمونت ليبدي استعداده بالمشاركة في تلك الحرب المنتظرة ضد المسلمين في الشرق، وقد أحس البابا أوربان الثاني من أول الأمر بأن مشروعه الصليبي في حاجة إلى تأييد من القوى العلمانية، فجمع الأساقفة وأصدر المجمع قرارا بأن كل من يشترك في الحرب المقدسة تغفر له ذنوبه، فضلا عن أن ممتلكات الصليبيين ستوضع تحت حماية الكنيسة ورعايتها طوال مدة غيابهم. وكذلك استقر الرأي على أن يحيك كل محارب صليبا من القماش الأحمر على ردائه الخارجي من ناحية الكتف رمزا للحركة التي اشترك فيها والفكرة التي خرج ليحارب من أجلها. ثم إن كل من يضع هذا الصليب بغية المشاركة في الحرب المقدسة عليه أن يتجه فورا إلى الشرق، فإذا تردد وعاد دون أن يؤدي واجبه أو أظهر تقاعسا عن تأدية ذلك الواجب فإنه يتعرض لعقوبة الحرمان. ولكن هيمنة الكنيسة على تلك الحركة الصليبية لم تلبث أن تعرضت لهزة عندما أعلن أحد كبار أمراء فرنسا وهو ريموند الرابع أمير تولوز وبروفانس عزمه على المشاركة في المشروع الصليبي الذي دعا إليه البابا. ولم تكن هذه المرة الأولى التي أعلن فيها ذلك الأمير الحرب على المسلمين، إذ سبق له أن شارك في حربهم في إسبانيا. كما يروي ميخائيل السورياني أن ريموند سبق أن حج إلى بيت المقدس، وهكذا تجمعت عوامل كثيرة لتجعل الزعامة العسكرية للحملة الصليبية المقبلة لريموند على أن تبقى الزعامة الروحية للمندوب البابوي إدهمار. أما عن البابا أوربان الثاني فلم يكتفي بما قاله في كليرمونت، وإنما أخذ يتنقل بين المدن والبلدان داعيا للحرب الصليبية، فعقد مجمعا في ليموج على ديسمبر 1095، وكرر الدعوة نفسها في إنجرز ومان وتورز وبواتي وبوردو وتولوز وغيرها في يناير يونيو 1096. وأخيرا اصطحب البابا معه الأمير ريموند الرابع في مجمع نيم يوليو 96 و1000، مما يثبت أن هذا الأمير قام مع البابا بدور جذري في الإعداد للحملة الصليبية الأولى. وإن لم يعين رسميا قائدا لتلك الحملة، ثم إن ريموند هو الذي نبه البابا إلى ضرورة الاعتماد على مساندة قوى بالحملة على قوى بمساندة قوة بحرية لتنفيذ مشروع الحرب الصليبية. فأرسل أوربان الثاني مبعوثين إلى جنوة طالبا مشاركتهما في المشروع الصليبي الكبير، ولم يلبث الجنوية أن استجابوا لدعوة البابا، فأعدوا 12 سفينة حربية لمساندة الحملة فضلا عن ناقلة كبيرة، وبذلك حققت جنوة لنفسها سبقا كبيرا مكنها من اكتساب حقوق وامتيازات في بلاد الشام، وهي حقوق وامتيازات لم يستطع البيازنة اللي مسك أهل بيزا أو البنادقة أهل البندقية الظفر بها إلا بعد جهد طويل. وأخيرا عاد البابا أوربان الثاني إلى إيطاليا أواخر عام 1096 بعد أن تأكد من نجاح مشروعه الصليبي، إذ أقبل بعض الأمراء وكثير من الناس على المشاركة في الحركة الجديدة ليس فقط من البلدان القريبة مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بل أيضا من البلدان البعيدة مثل اسكتلندا والدنمارك وغيرهما. حملات العامة الدعاء أثارت دعوة البابا أوربان الثاني حركة شعبية ضخمة ترتبط في التاريخ عادة باسم بطرس الناسك، ذلك أنه إذا كان البابا قد طلب من الأساقفة الدعوة للحرب الصليبية فإن الأمر لم يقتصر عليهم، وإنما ظهرت طائفة جديدة من الدعاة قاموا بجهد كبير واسع النطاق في الدعاية لمشروع الحرب المقدسة. ويذكر التاريخ دائما على رأس هؤلاء الدعاة اسم بطرس الناسك، وهو رجل متقدم في السن حاول أن يقوم بالحج إلى بيت المقدس، ولكنه تعرض في الطريق لضغط الأتراك فعاد إلى بلده دون أن يحقق أمنيته، مما ترك أثرا في نفسه. ويبدو أن حماسة بطرس الناسك وفصاحته وهيئته الغريبة بثيابه المهلهلة وقدمي العاريتين وحماره الأعرج جعلت منه شخصية ذات تأثير خطير على جماهير العامة والدهماء في غرب أوروبا، بحيث أنهم كانوا لا يكادون يستمعون لحديثه حتى تغلب عليهم الحماسة فيستجيبون له في سرعة غريبة ويشرعون في الزحف صوب الشرق دون إعطاء البابا والأمراء أدنى فرصة لتنظيم الحركة الصليبية تنظيما جديا من الناحيتين السياسية والحربية. وقد مضى بطرس الناسك في دعوته بقوة، فطاف بمختلف أقاليم فرنسا مثل أورليان وشامبيني واللورين، وخرج من هذه الأقاليم بعدد ضخم من الأتباع حوالي 15,000. اصطحب بعضهم نساءهم وأطفالهم. وهنا نكرر أن فصاحة بطرس الناسك وقوة تأثيره لم تكن فقط العوامل التي أدت إلى استجابة تلك الجموع الغفيرة من الفقراء والمعدنين للدعوة الصليبية، فهناك الظروف القاسية التي عاش فيها الفلاحون في غرب أوروبا في تلك الفترة، والتي كان لها أكبر الأثر في ترحيبهم بالدعوة الصليبية بوصفها طريقا للخلاص مما كانوا يقاسونه من أهوال. فكثير من الأراضي الزراعية تعرضت للخراب نتيجة لغزوات الفايكونغ وغيرهم من البرابرة، فقلت الأقوات في الوقت الذي ازدادت أعداد السكان. ثم إن الحروب والمنازعات بين الأمراء والإقطاعيين أسهمت في الإخلال بالأمن وتعريض أرواح الناس للهلاك وممتلكاتهم للنهب، مما جعل الغالبية العظمى من أهالي غرب أوروبا يعيشون في حال يرثى لها من الفقر والحرمان والخوف دون أن يجدوا أي ضمان لحماية أرواحهم وممتلكاتهم وأرزاقهم. فإذا أضفنا إلى ذلك كله أن النكبات الطبيعية والاقتصادية التي عانى منها الغرب الأوروبي وقت الدعوة للحرب الصليبية، أدركنا السر الحقيقي لإقبال كثير من الفلاحين والمعدمين على المشاركة في تلك الحرب، إذ لا داعي للخوف من الموت ومن حرب المسلمين وهم في حال أقرب إلى الموت فعلا. وكل ما هنالك هو أنه بدلا من أن يموت الرجل من الجوع في بلده محملا بما عساه ارتكبه من ذنوب في حياته، فإن من الأفضل له أن يموت في حرب مقدسة مما يضمن له سعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وفي الوقت الذي كان بطرس الناسك ماضيا في دعوته في الغرب الأوروبي، ظهر زعيم آخر من زعماء العامة اسمه وولتر المقلب الملقب بالمفلس. وولتر الملقب بالمفلس. وسرعان ما قاد وولتر أتباعه عبر هنغاريا ثم أراضي الدولة البيزنطية، وفي الطريق نفت تلك الجموع أنهم يخترقون بلادا مسيحية، فأخذوا ينهبون ويسلبون ويعتدون على الأهالي الآمنين. ومع ذلك فقد رحب الحكام البيزنطيون في أول الأمر في البلقان بتلك الجموع الصليبية رغم مظهرها الرس الذي يدل على سوء تنظيمها وجهل أفرادها بأبسط مبادئ القتال. وهكذا شق الصليبيون طريقهم إلى صوفيا وأدرنا حتى بلغوا القسطنطينية في يوليو 1096، وهناك سمح لهم الإمبراطور البيزنطي إليكسيوس كومنين بالانتظار خارج أسوار العاصمة حتى وصول بطرس الناسك. ولابد أن يكون الإمبراطور قد تأكد في تلك الأثناء من سوء استعداد أولئك الصليبيين وحاجتهم إلى التنظيم. أما بطرس الناسك فقد غادر كولونيا في إبريل 96 ألف على رأس جمع غفير مخترقا ألمانيا وهنغاريا حتى وصلوا إلى الحدود الهنغارية البيزنطية. وقبل أن يغادر الصليبيون بلدة سيميلين الهنغارية، وقع خلاف بينهم وبين الهنغاريين بسبب الحصول على الميرة اللازمة لهم. فلم يكن من الصليبيين الأول إلا أن أحدثوا مذبحة رهيبة في تلك البلدة الهنغارية أسفرت عن قتل 4,000 من أهلها الأبرياء. ولا شك في أن هذه الجريمة البشعة التي أتاها الصليبيون كان لها أثرها في إثارة ريبة البيزنطيين وتشككهم في تلك الجموع التي أجت إلى الشرق لتحارب باسم المسيح والمسيحية. وفي الوقت نفسه لم تتورع عن ذبح 1,000 المسيحيين الأبرياء. لذلك رأى الإمبراطور البيزنطي ألا يترك لأولئك الصليبيين فرصة العبث بأراضي الإمبراطورية ومدنها، ووضع خطة استهدفت تخليص الإمبراطورية البيزنطية من شرهم في أقصر مدة ممكنة. وفعلا تولى بعض الموظفين البيزنطيين قيادة الصليبيين سريعا صوب القسطنطينية. وإن كان أتباع بطرس الناسك قد استمروا في طريقهم إلى البوسفور ينهبون ويسلبون كل ما وصل إلى أيديهم، فنهبوا بلغراد ونيش وغيرها من المدن والقرى الآهلة حتى وصلوا في نهاية المطاف إلى أسوار القسطنطينية في أول أغسطس 1096، حيث وجدوا فولتر المفلس وجموعه في انتظارهم. وعلى الرغم من البوادر السيئة التي بدرت من الصليبيين أثناء عبورهم أراضي الإمبراطورية الشرقية، إلا أن الإمبراطور إليكسيوس كومنين أحسن استقبال بطرس الناسك وقدم له ولأتباعه النصحة بأن لا يتعدلوا في العبور إلى آسيا الصغرى قبل أن تصل إليهم إمدادات وقوات نظامية من الغرب تساعدهم على الصمود في وجه الأتراك السلاجقة.

يذبحون اليهود ويعتدون على الشعوب الأوروبية المسيحية التي سلكوا أراضيها جرى تنظيم الشطر الثاني من الحملة الصليبية الأولى، وهو الشطر المعروف بحملة الأمراء، وإعداده إعدادا رتيبا. والواقع أن الشطر الخاص بالأمراء في الحملة الصليبية الأولى تألف من عدة حملات أو جموع، لكل منها طابعها المميز الذي لازمها منذ أول الأمر وميز نشاطها في الشرق. وبعبارة أخرى، فإن الروح الإقطاعية بدت واضحة في الشطر النظامي من الحملة الصليبية الأولى، إذ تولى زعامتها عدة أمراء لكل منهم اتجاهاته وجنده وسياسته الخاصة، مما جعل تلك الحملة في حقيقة أمرها عبارة عن عدة حملات ربما عملت أحيانا في اتجاهات متعارضة. أما المجموعة الأولى من حملة الأمراء فكان على رأسها جودفري بوايون أمير لوثارينجيا وبرفقته أخوه بلدوين البولوني، فضلا عن عدد آخر من كبار الأمراء. ويبدو أن المكانة البارزة التي تمتع بها جودفري بوايون في الإمبراطورية المقدسة وأهمية الإمارات التي شارك أصحابها في تلك الحملة جعلت لها مكانة خاصة، دفعت كثيرا من الفرسان إلى الانضمام إليها، فاكتسبت طابعا مميزا من أول الأمر. هذا مع ملاحظة أن معظم المشتركين في هذه الحملة كانوا من القطاع اللاتيني في الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ولم يكن من القطاع الألماني سوى القليل، مما جعل الطابع العام لحملة جودفري بوايون فرنسيا. وقد ظهر أثر ذلك عندما استقر أولئك الصليبيون ببلاد الشام، إذ سرعان ما ذبلت العلاقات الإقطاعية التي ربطتهم بإمبراطور الدولة الرومانية المقدسة، وأقاموا ملكية جديدة في بيت المقدس وفق النظم والتقاليد الفرنسية. وكانت حملة جودفري بوايون أول حملة صليبية نظامية شقت سبيلها إلى الشرق، وقد سلكت طريق هنغاريا مثل الحملات العامة التي سبقتها، في وقت كان الهنغاريون ما زالوا يحملون كثيرا من الحقد والضغينة للصليبيين بعد الضرر الذي لحق بهم على أيدي جموع بطرس الناسك وفولكمار وإميخ. لذلك رأى جودفري أن يبدد تلك المخاوف عند الهنغاريين قبل أن يعبر بلادهم، فعقد اجتماعا مع كولمان ملك هنغاريا على الحدود الهنغارية الألمانية. وفي ذلك الاجتماع قدم جودفري أخاه بلدون البولوني ليظل رهينة لدى الملك الهنغاري حتى يتم انتقال قواته عبر الأراضي الهنغارية. وفي الوقت نفسه أصدر جودفري أوامر مشددة لرجاله ليحول بينهم وبين أعمال النهب والعدوان على الأهالي أو ممتلكاتهم. وبوصول جودفري بوايون إلى الحدود البيزنطية أواخر نوفمبر 1096 بدأت المسألة الصليبية في تاريخ الدولة البيزنطية. ففي ذلك الدور بالذات وضع الإمبراطور إليكسيوس كومنين سياسة ثابتة تجاه الصليبيين، وهي السياسة التي لم يتخلى عنها خلفاؤه أباطرة القسطنطينية طوال قرن من الزمان. ذلك أن إليكسيوس كومنين أراد أن يستغل الحركة الصليبية ويسخرها لتحقيق أهدافه ومصالح دولته الخاصة، فلما فشل في ذلك انقلبت سياسته تجاه الصليبيين إلى عداء صريح. وقد بدأ الإمبراطور البيزنطي بإرسال رسل إلى جودفري بوايون لاستقباله فيما بين بلغراد ونيش، وهناك عقدوا معه اتفاقية تمهيدية باسم الإمبراطور، تعهد فيها جودفري بمنع رجاله من القيام بأي من أعمال السلب والنهب داخل أراضي الإمبراطورية مثلما فعل أتباع بطرس الناسك وغيرهم من جموع العامة. وفي مقابل ذلك تعهدت الإمبراطورية بإمداد الصليبيين بكل ما يلزمهم من تموين حتى وصولهم إلى جبهة الحرب ضد السلاجقة. على أساس الاتفاقيات السابقة استأنف الصليبيون طريقهم حتى وصلوا إلى شاطئ بحر مرمرة، حيث توقفوا للراحة على شاطئه عند بلدة سيلمبريا، وكل ذلك حوالي منتصف 1096. على أنه حدث في ذلك المكان أن أفلت زمام الصليبيين أفلت فترة من يد جودفري، وفقدوا روح النظام التي تحلوا بها حتى ذلك الوقت، فقام رجال جودفري بنهب سيلمبريا. ومهما يكن من أمر، فإن أهم ما كان يعني الإمبراطور البيزنطية في ذلك الدور هو تحديد الجانب القانوني للعلاقة بينه وبين الصليبيين. فالحرب الصليبية جاءت شيئا جديدا على الغرب الأوروبي، في حين كان الصراع ضد المسلمين أمرا مألوفا للبيزنطيين منذ القرن السابع. وهكذا أراد الإمبراطور البيزنطي أن يتصور حملة جودفري بوايون في صورة نجدة سريعة وصلته وسط معركة طويلة ضد المسلمين لنصرة المسيحية وطرد السلاجقة من الأراضي التي احتلوها في آسيا. والواقع أنه منذ وصول حركة الفتوح الإسلامية إلى شواطئ البحر المتوسط في القرن السابع، والدولة البيزنطية في صراع ضد المسلمين لا يكاد يهدأ قليلا حتى يشتد طويلا. ومنذ توسع السلاجقة في الشرق الأدنى، والدولة البيزنطية تتحمل وحدها الضربة تلو الأخرى من جراء ذلك التوسع. بعبارة أخرى، فإن الدولة البيزنطية وليس الغرب الأوروبي هي التي تولت عبء الدفاع عن الأماكن المقدسة في الشرق ضد المسلمين طوال عدة قرون. فلا أقل من أن يتولى الإمبراطور البيزنطي قيادة الجيوش الصليبية التي أخذت تفد من الغرب الأوروبي منذ أواخر القرن الحادي عشر لمحاربة المسلمين. وربما أراد الإمبراطور أليكسيوس كوميني أن يجعل من جودفري بوايون صورة للقائد النورماني راسل باليل الذي سبق أن حضر على رأس مجموعة من النورمان لمحاربة السلاجقة تحت راية الإمبراطور البيزنطي. وكل ما هنالك هو أن جودفري جاء أكثر قوة وعتادا من سلفه راسل باليل، مما جعله يبدو أعظم نفع للإمبراطورية البيزنطية وأكثر قدرة على خدمة أغراضها. وفي الوقت نفسه أدرك إليكسيوس أن قوة جودفري من الممكن أن تجعله أكثر خطرا على الإمبراطورية ومصالحها. ولعل الدرس الذي أخذته الإمبراطورية من ثورة راسل ياليل عليها باليل عليها واغتصابه أراضيها وانضمامه إلى السلاجقة ضدها، هذا الدرس لم تكن الإمبراطورية البيزنطية قد نسيته بعد عندما وصل جودفري بوايون على رأس جيوشه إلى أراضي الإمبراطورية في أواخر القرن الحادي عشر. لذلك حرص الإمبراطور إليكسيوس على ألا تتكرر مأساة راسل باليل، وبدأ يتصرف تجاه جودفري في شيء من الحزم، فطلب منه أن يقسم يمين الولاء للإمبراطور، بمعنى أن يقسم القائد الصليبي أن يكون تابعا للإمبراطور البيزنطي في الأراضي الآسيوية التي عساه ينجح في استردادها من المسلمين. هذه هي وجهة نظر الإمبراطور أليكسيوس كومينين، ويبدو أنه لم يستهدف أي هدف آخر عدا إقناع جودفري بالولاء للإمبراطورية ورد الأراضي التي يستردها من السلاجقة في آسيا. وهذا الأمر وحده كان كافيا لتحديد العلاقة بين الإمبراطورية البيزنطية من ناحية والصليبيين الغربيين من ناحية أخرى. وكان الإمبراطور إليكسيوس عندما سمع بما فعله الصليبيون في سلمبيريا قد أرسل إلى جودفري طالبا منه ردع قواته عن النهب والحضور ومعه رجاله أمام أسوار القسطنطينية. فحضر جودفري على رأس قواته وعسكره أمام سور العاصمة في ديسمبر 1096. وعندما أرسل إليكسيوس إلى جودفري مرحبا داعيا إياه لمقابلته ليقسم له ولاء يمين الولاء على أن جودفري بوايون رفض تلك الدعوة لأنه بحكم مركزه في الإمبراطورية المقدسة وبحكم تبعيته للإمبراطور الغربي كان يتعذر عليه أن يقسم يمين التبعية والولاء للإمبراطور البيزنطي. وكيف كان يستطيع أمير أن يوزع ولاءه بين الإمبراطور هنري الرابع في الغرب والإمبراطور أليكسيوس كومينين في الشرق مع ما بين الإمبراطوريتين من تنافر؟ وأشار ابن أثير إشارة سريعة إلى ما نشأ من خلاف بين زعماء الحملة الصليبية الأولى والإمبراطور البيزنطي واشتراط الإمبراطور على أولئك الزعماء تسليمه ما يفتحونه من بلاد وعلى أن يقسموا له يمين الولاء. فقال في حوادث 491 للهجرة: فلما عزم الفرنج على قصد الشام ساروا إلى القسطنطينية ليعبروا المجاز إلى بلاد المسلمين ويسيروا إلى البرد فيكون أسهل عليهم. فلما وصلوا إليها منعهم ملك الروم من الاجتياز ببلاده وقال: لا أمكنكم من العبور إلى بلاد الإسلام حتى تحلفوا أنكم تسلموا إلي أنطاكيا. انتهى. وأخطر من هذا كله، كيف يستطيع جودفري وهو الأمير الكاثوليكي الذي وفد على رأس حملته تنفيذا لدعوة البابا أوربان الثاني أن يقدم ولاءه للإمبراطور البيزنطي حامل كنيسة الأرثوذكسية مع ما بين الكنيستين الشرقية والغربية من شقاق ونفور؟ فإذا أضفنا إلى ذلك رغبة جودفري في عدم توريط زملائه الأمراء الصليبيين اللاحقين به، أدركنا حرج موقفه وأسباب تمنعه عن تلبية دعوة الإمبراطور البيزنطي. لذلك أخذ جودفري يماطل في تحديد موعد المقابلة مع الإمبراطور حتى تصل بقية الجيوش الصليبية من الغرب، فيتخذ الأمراء الغربيون موقفا محددا تجاه الإمبراطور البيزنطي ويضطرونه إلى التنازل عن مطالبه. هذا وإن كانت بعض المراجع تعلل تمنع جودفري عن مقابلة الإمبراطور أنه كان يخشى على نفسه من غدر الإمبراطور، وأنه طلب رهائن تبقى لدى رجاله لحين عودته إليهم سالما، وهو الطلب الذي اعتبره الإمبراطور إهانة له وماسا لشرفه. وعندما ضاق أليكسيوس بتسويف جودفري وأدرك أنه يماطل لكسب الوقت، اتخذ قرارا خطيرا هو منع تموين الصليبيين، فرد الصليبيون على ذلك بنهب الضياع والضواحي المحيطة بالقسطنطينية، مما جعل الإمبراطور يعدل بسرعة عن قراره. وفي الوقت نفسه عمل الإمبراطور على استرضاء الصليبيين بالسماح لهم بالإقامة في ضاحية بيرا من ضواحي القسطنطينية حتى يحتموا من قسوة الشتاء من ناحية، وحيث يسهل على الإمبراطور مراقبتهم والإشراف عليهم من ناحية أخرى. على أن هذه الإجراءات من جانب أليكسيوس لم تحل المشكلة، ظل جودفري بوايون طوال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 1097 قابعا مع جنوده في بييرا، ورفض أن يؤدي يمين الولاء للإمبراطور البيزنطي أو حتى يقبل دعوته لمقابلته. وعندما أحس الإمبراطور بأن الصليبيين النورمان تحت قيادة بوهموند في طريقهم من إيطاليا إلى القسطنطينية عن طريق مقدونيا، فكر في إجراء سريع للحيلولة دون التقاء هاتين المجموعتين من الصليبيين، فمنع التموين عن قوات جودفري مرة أخرى أوائل أبريل 1097، مما أدى إلى صدام جديد بين البيزنطيين والصليبيين. وكان أن هاجم الصليبيون البيزنطيين في بييرا، وبعد ذلك انسحبت قوات جودفري منها بعد أن هبتها وأحرقتها، وأخذت تعيث فسادا في المناطق القريبة من القرن الذهبي، بل لقد هاجمت أسوار القسطنطينية نفسها. وإزاء ذلك اضطر الإمبراطور البيزنطي إلى أن يأمر جيشه بمهاجمة الصليبيين لدفع خطرهم، ففر رجال جودفري ولم يستطيع الصمود أمام الجيش البيزنطي. وهذا كذا أدرك جودفري بوايون حقيقة قواته، ولم يجد بدا من مسالمة الإمبراطور. وأخيرا اضطر جودفري بوايون إلى قبول شروط أليكسيوس كومينين، فقصد القصر الإمبراطوري لتقديم ولائه للإمبراطور البيزنطي وإعلان وضع حملته الصليبية في خدمة الإمبراطورية لاسترداد الأراضي التي اغتصبها السلاجقة من الإمبراطورية. وبعبارة أخرى، فقد تعهد جودفري بوايون بتسليم الإمبراطور جميع الأراضي التي كانت ملكا للإمبراطورية البيزنطية قبل موقعة مانجيكرت، والتي سيستردها الصليبيون من السلاجقة. ومعنى ذلك أن الاتفاق لا يشمل فقط البلاد والمدن الواقعة في الأناضول مثل نيقيا، بل يشمل أيضا البلاد والمدن الواقعة في أطراف الشام والعراق مثل أنطاكيا والرها. وهكذا جاءت تلك الاتفاقية في إبريل 1097 واضحة حاسمة، مما جعل الإمبراطورية البيزنطية تعتمد عليها وتتمسك بها في المطالبة بحقوقها قبل الصليبيين طوال القرن الثاني عشر. وزاد من تعقيد المشكلة أن الإمبراطورية البيزنطية اختارت ألا تفسر الاتفاقية السابقة في ضوء ما كان للإمبراطورية من ممتلكات في القرن الحادي عشر على عهد باسل الثاني، وإنما في ضوء ما كان للإمبراطورية قديما من أملاك واسعة في الشرق على عهد الإمبراطور جستنيان. وفي تلك الحالة لم تكتفي الإمبراطورية بالمطالبة بحقها في أنطاكيا والرها، وإنما طالبت أيضا ببيت المقدس وطرابلس، على أننا سنرى أن الصليبيين ما كادوا يثبتون أقدامهم في تلك المدن ويستولون عليها حتى تناسوا كل ما للإمبراطورية من حقوق وكل ما قدموه لها من وعود، مما أثار مشاكل طويلة بين الجانبين طوال القرن الثاني عشر. ومهما يكن من أمر، فإن يمين الولاء الذي أقسمه جودفري بوايون جعل منه ولو من الناحية الأدبية الشكلية تابعا للإمبراطورية البيزنطية، وكان أن غمر الإمبراطور أليكسيوس الأمير جودفري بالهدايا الثمينة والخيول المطهمة، كما غالى في إمداد الجيش الصليبي بالإمدادات السخية. وفي العاشر من إبريل 1097 أمر أليكسيوس كومينين بنقل جودفري وجيشه إلى الشاطئ الآسيوي، حيث انتظر جودفري وصول الحملة النورمانية، ولم يكد يتم نقل جيش جودفري إلى البر الآسيوي حتى وصل جيش النورمان بقيادة بوهموند إلى أسوار القسطنطينية. وبذلك يكون أليكسيوس كومينين قد نجح في تنفيذ خطته الخاصة بعدم اجتماع الحملتين، حملة جودفري وحملة بوهيموند أمام أسوار عاصمته، ليتمكن من مفاوضة كل فريق على حده. بوهيموند النورماني وألكسيوس كومينين، كل ذلك في مستهل عام 1096 عندما أخذ بوهيموند النورماني أكبر أبناء روبرت جوسكارد يحاصر مدينة أمالفي التي صار ضد النورماني في إيطاليا. وفي تلك الأثناء ترامت إلى مسامع بوهيموند أن جيوشا غفيرة خرجت من فرنسا ولوثرنديا وألمانيا في طريقها إلى بيت المقدس، ولم يكد بوهيموند يتأكد من طبيعة تلك الحركة وأهدافها حتى ترك حصار أمالفي وأزمع هو الآخر الخروج إلى الشرق على رأس حملة نورمانية كبيرة وبصحبته ابن أخته تانكارد وغيره من أمراء النورمان في جنوب إيطاليا وصقلية. في نوفمبر 1096 نزلت الحملة النورمانية في أفيلونا على شاطئ ألبانيا، ومنها اخترقت البلقان شرقا عن طريق تراقيا إلى القسطنطينية. على أن حملة النورمان الصليبية سرعان ما سببت فزعا للبلاط البيزنطي أكثر من حملة جودفري، فهل حقيقة أن الحملة النورمانية الكبيرة ليست إلا مجرد حملة صليبية استهدفت حمر حلب حرب المسلمين، أم أن لها أغراضا وأهدافا وأطماعا أخرى في قلب الدولة البيزنطية نفسها؟ إن النورمان بالذات لهم سوابق خطيرة في الهجوم على الإمبراطورية البيزنطية، فضلا عن أن هذه الحملة جاء على رأسها ابن روبرت جوسكارد الذي ما زالت محاولته لغزو الدولة البيزنطية وتهديد القسطنطينية نفسها سنة 1081 ماثلة في أذهان البيزنطيين. هذه هي المخاوف التي أثارتها حملة بوهيموند في نفوس المعاصرين داخل الإمبراطورية البيزنطية، وهي مخاوف أثبتت الأحداث بعد قليل عدم صحتها، لأن بوهيموند نفسه كان يدرك تماما عدم مناسبة الوقت للقيام بمحاولة توسعية جديدة على حساب الدولة البيزنطية في البلقان، وأن أي محاولة من هذا النوع تحت ستار الحرب الصليبية ستقابل بالاستهجان في جميع